أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله لا إله إلا هو حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وما لنا ألا نتوكل على الله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله على جوده وفضله وكرمه الحمد لله على جوده وفضله وكرمه الحمد لله على فضله وجوده وكرمه وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله. بسم الله يبطل كل سحر موروث بمحق النعم يبطل كل سحر موروث بمحق النعم يبطل كل سحر موروث بمحق النعم يبطل كل سحر موروث بمحق النعم يبطل كل سحر موروث بمحق النعم يبطل كل سحر موروث بمحق النعم يبطل كل سحر موروث بمحق النعم يبطل كل سحر موروث بمحق النعم يبطل كل سحر موروث بمحق النعم. بسم الله بسم الله يبطل كل سحر موروث بمحق النعم في الأمهات موروث بمحق النعم في البنات موروث بمحق النعم في الأبناء موروث بمحق النعم يبطل كل سحر موروث بمحق النعم يبطل كل سحر موروث بمحق النعم. بسم الله يبطل كل سحر موروث لمحق النعم لمحق النعم موروث لمحق النعم. بسم الله يبطل كل سحر من الجدات موروث للجدات موروث بمحض النعم جاءت شارت في بطون الجدات شارت بالموروث بمحض النعم جاءت شارت في بطون الأمهات شارت بالموروث بمحض النعم جاءت في بطون الأمهات من بطون الجدات في بطون البنات من بطون الأمهات بالموروث بمحض النعم على السلالة موروث شارك بآثاره في الكف شارك بآثاره في كل كف شارك بآثاره في كل كف رسم رسم في كل كف سحر سحر في كل كف بصم بصم في كل كف شارك من بطن الأم شارك في الرأس شارك في الحاجب شارك في العين شارك في اللسان شارك في الكف شارك في الصدر شارك في السرة شارك في القدم شارك جان بالموروث بمحق النعم جان على السلالة على السلالة على السلالة بمحض النعم جاء أفقر الأجداد أفقر الجدات أفقر الآباء أفقر الأمهات جاء محق المال في الأبناء في البنات لمحق النعم محق المال المال المال محق مال الأبناء محق مال البنات بالموروث لمحق النعم بالموروث لمحق النعم بالموروث في الأم جلاه الله في الأبناء والبنات جلاه الله في الأم جلاه الله في الأم جلاه الله في الأم جلاه الله في الأم جلاه الله في الأم جلاه الله في الأم جلاه الله في الأم جلاه الله في الأبناء جلاه الله جلاه الله جلاه الله في الأم جلاه الله في الأبناء جلاه الله شياطين على السلالة لمحق النعم شياطين على السلالة لمحق النعم شياطين على السلالة لمحق النعم شياطين تعاقوا في الجدات في الأمهات في الأبناء في البنات تعاقوا في الجدات في الأمهات في الأبناء في البنات لمحق النعم جلاهم الله جميعا بفضل الله عز وجل. سمعت منهم أن الوالد كان غنيا والآن هو يشتكي من غنى في الجزائر ثم أصبح في فقر في فرنسا. الأم في الجزائر في فرنسا الأم أيضا الأبناء أيضا الربط والتعقيم إسقاط الجنة محق المال الجنون عند بعض الإخوة في فعال هذا البيت في الجزائر وفي فرنسا كيف عانت هذه الأسرة وأنا أسمع وأنا أسمع وأنا أسمع قلت لهم اسمعوا هذا موروث الجدة والأم والأبناء والبنات موروث والآن والله ما من فرد من الأسرة إلا وهو مصروع الآن صرعا حقيقي الأم الأبناء البنات الزوجة زوجة الإبن نعم شياطين على السلالة شياطين على السلالة والله لو كان عندهم ليس الملايير البلايير سوف تتلف سوف تتلف سوف تنسى سوف تمحق سوف تخفى حتى الجنين أسق الأخ جن الأخ عنده ربط في الزواج الأخ تعقيم في المال ما تقدم يعم الكل الأم مريضة الجدة قبل الوالد عن في إفلاس البيت سلالة عليها جن مشرفي بالموروث فلا بد أن نعقل هذا النوع إنه الموروث تكالبت الجن والشياطين على آثارهم وعلى خطاهم وبيوتهم ومحلاتهم وأموالهم وحسنهم وجمالهم وتربيتهم وعدمهم وسلوكهم حتى لا يكون شيء لهذا جئت بكلمات كانت نافعة بإذن الله موروث لمحق النعم لمحق النعم فجلت كل عدو في كل فضل من أفراد الأسرة موروث والاسم الجامع محق النعم الحبل نعمة الولادة نعمة الجماع نعمة بر الوالدين نعمة المال نعمة الأدب نعمة العبادة نعمة قل ما شئت اجتمعوا لمحق النعم كل واحد يستجيب الابن يبكي الأخ شيطان يقول كفى أصمت الأم ترتعد الابن كذلك الكل الآن إذن الأعداء جلاهم الله تعالى وهذا ما قلت لهم في البداية قبل أن نبدأ صح لا ومنهم من رسم على الزهرية ونصفها ومنهم من جاء على الدم ومنهم من جاء على الجمال قل ما شئتك يا موروث الموروث تدخل فيه آثار الزهرية النصفية والكاملة في الرحم من رحم الأم من آثار الجن من المشاركة والمخالطة وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا قالوا لي نعم أنا قوي يقول أنا قوي نحن في البداية لا تعرفهم إياك إياك تريد أن تأتي على ماله على ماله على ماله حتى يبقى صفراء على ماله نعم وعلى زوجه وعلى أبنائه لا ينعم أبدا وعلى والدته وعلى أمه وعلى إخوته أنت مكن به فقط أنت صاحبه فقط وصاحب زوجته قال لي أنا لست علاقة بالأم الأم ترتعد نعم هناك اتصال مشترك لكن الذي يتكلم الآن له علاقة بالابن فقط الآن يقول لي أنا لي علاقة به وحتى في الزوجة يستجيب ويضحك ويقول لي نعم نعم كل واحد في مصروع لكن كل واحد له غاية هناك سر قبضة جمعت الكل في حزمة واحدة وهناك أشياء متفرقة لكل واحد على حينه بمعنى سحر موروث قديم وتقويه أسحار أخرى تجدد نعم القديم قد جمع الكل في قبضة والأذية من الجدة والأم إلى الأبناء والبنات على المال على المال ثم لماذا هم يوفقون بتوفيق من الله لماذا الله وفق الأبناء وفق الأب قبل ذلك لماذا عندهم الخير سوف يكون صفرا فلسا لا درهم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ف فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. الله أكبر من كل شيطان كبير بالموروث كبير شيطان كبير في الأم كبير شيطان في الأبناء والبنات كبير. اسمعوا معشر الشياطين، إن الله سبحانه وتعالى معنا، وهذه حقيقة ويقين وإيمان. وجند الله تتنزل ملائكة الله لسماع ذكر الله وحمد الله والثناء على الله، وإذا جاءت الملائكة أيدت عباد الله عز وجل ونصرت عباد الله وكانت قوة مع المؤمنين. وإذا جاءت الملائكة فإن الشياطين عليها الذل والصلاة، لا علو ولا غلا ولا مكان. فإني أعظكم طاعة لله، أوجهكم إلى الخير والمحبة ابتغاء وجه الله. تعاقبتم على هذا البيت وعلى هذه الأسرة، آذيتم الكل والجميع، كل واحد منهم أخذ قسطا وحظا من الفساد والكساد. لا رفعة ولا عزة ولا محبة ولا سعادة ولا ألفة ولا رحمة ولا اجتماع. نعم الكل يقول لي لا، لن تكون المحبة والمودة والألفة والرحمة والاجتماع. ما من شيء يقربهم فيما بينهم إلا ويزال، ما من أمر يجعل المحبة بينهم إلا ويزال. الجنين إسقاط، المال محط، انشرح الصدر ضيق، العقل جنون، هكذا. مجموعة من الأبالس والشياطين والجان تتعاقب على بيت فلان، على الرأس الوالد والأم، وقبلها الجدة، الموروث الموروث. معشر الجن والشياطين، أعظكم رحمة ومودة وخيرا لعلكم تهتدون، وإلا القتال القتال، وإلى ماذا القتال القتال؟ يقول لي يعني ماذا تصنع؟ ماذا تستجيب؟ قال نحن أقوياء، هكذا؟ يعني أنت ماذا ستصنع ونحن أقوياء؟ طيب كل واحد يجيبني بحاله وبحركاته. طيب تأملوا أنه في بداية السير، يعني ماذا ستصنع؟ أقوياء أشداء. أقول لكم شيء، لو كان لكم من الأمر شيء ما وفق في تجارتي، أعيدها، لو كان لكم من الأمر شيء ما وفق في تجارتي، رميتهم في محسن بكى يبكون، لأنها يبكون إن كانت قوية، سهل لك إنها قوية فيها عقيدة وإيمان، كانت قوية للجن بكى. لو كان لكم من الأمر شيء ما وفق في تجارتي، صح لا؟ لكن لكم أمر في ماذا؟ في الشر، لمحق ماله، لصد نجاحه، وبره بوالدتي وإخوتي، صح ولا؟ نعم، هذا موجود، نعم، ولماذا؟ لماذا؟ وحتى الزوجة أسقطت جنينها، قالت شعرت بشيء كأنه ضرب بطني ثم أسقط الجنين. أين الطب؟ أين الدواء؟ ما شيء. طيب والذي في الزوجة كذا يتكلم، قل لي أين الطب؟ أمه نراها. ما في الزوجة يضحك، قال لي أين الطب في فرنسا؟ أين الطب حتى ينجيه من إسقاطي ومن قتلي؟ أنا قوي. سمعتم علم الطب. هل الطب يستطيع أن يوقف محق المال؟ أبدا. إسقاط الجنين؟ أبدا. التفريق والجنون؟ أبدا. الخوارق، خوارق الجين على السلالة، المصيبة أنها على سلالة على بيت أكمله، الأم وفروعها، الأم ونسلها، الأم وأبنائها، الأم وبيتها. الأم، من في الأم لن تكلم، قل الكل، الكل، الكل، من في الأم لن تكلم. كلما خاطبت فردا إلا ومن فيه صعد وأجل. من في الأم؟ الأم من تصرخ الآن؟ الأم لا تصرخ. الأم يشير حتى للإبن الذي في جانبها، تقول لي حتى هذا الجن، يقول لي حتى هذا أذيته. وأنا قد صرع في البداية وعنده ربط وفخاف تعطيه الجماع تعطيه الزواج. لا الكل، الكل، عائلة كلها، الكل. أنا بشوية إحنا قصة أهواو كان كان كان نقشة بشوية بشوية بشوية بشوية فهمت بالله. مهما على حال الجن والشياطين ليست على شيء، ليست على شيء، والله ليست على شيء. لو أن الأمر إليهم يرجع ما كانوا هنا، صح ولا لا؟ لو أن الأمر يرجع للجن والشياطين حقيقة ما وفقوا حتى يأتوا إلى هنا، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ أجبني، صح ولا لا؟ طب ها؟ صار خلاص، إذا جاءوا وما الذي أتى بهم؟ الله الله الله، صح ولا لا؟ خلاص يعني هم أخذوا الفيزا وأخذوا تيكت الطيارة وشطوا الطريق وجاءوا. لو كان لكم الأمر أوقفتموهم، لكن ما استطعتوا، صح ولا لا؟ ما استطعتوا، ما استطعتوا، ما استطعتوا. إذن الأمر لمن؟ الأمر لمن؟ لله. الأمر لمن؟ لله. بتسمع عنكم كاملين. الأمر لمن؟ الأمر لمن؟ الأمر لمن؟ الأمر لمن؟ الأمر لمن؟ الإيمان يهز الجبال الرواسي. اليقين في الله يحرك الصخر. ها؟ أنا أؤمن بالله. أنت مؤمن؟ أنا مؤمن، أؤمن بالله. من في الزوج يقول أنا مؤمن، من في الزوجة يقول أنا مؤمن. هناك قوى مختلفة في الأبدان، هناك من بين الكفر والإيمان، هناك من هو ثابت مع الإيمان ومن هو كيكفر، وهناك من هو يكفر بالرحمة. خلاص علم، علم، وهذه نقطة مهمة في العلاج، علم بتوفيق الله عز وجل. دمنت وعلمت. أيها المؤمن اسمع واعلم أن الله يطالعك ويراك، صح لا؟ صح صح صح. فلماذا أسقط الجنين إذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت. ما جوابك؟ ما جوابك؟ ها؟ كيف أبناءها؟ الأم ازاي تكلم؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. سبحان الله. ماذا تقول الساحرة والساحرة؟ الحساب عسير. لم يسلم منه جد ولا جد ولا أب ولا أم ولا أبناء ولا بنات ولا أحفاد. أهدوا السلالة للجن والشياطين. معشر الجن أسقط الجنين صح؟ صح. وماذا استفدت؟ لا شيء لا شيء لا شيء والله لا شيء والله لا شيء. نعم ولماذا أسقطته؟ نزوة. انظر قال كلمة تكتب قل مشي. قلت سألت لماذا أسقطت الجنين؟ قال نزوة والشياطين تغلب عليهم الشهوة والنزوة يتلاعبون بالبطون والأعراض لأن السلالة والموروث جعلهم قوة وتملك يفعلون في الأبناء والأمهات والبنات والأبناء ما شاءوا. صح لا؟ ارتع ما شئت، خذ ما شئت، اسقط ما شئت، عذب ما شئت، اجعل ارق في ما شئت، اجعل جنود في ما شئت، فهم لك حين. قد اهدينا لك ارثا، ارثا الموروث كانه ارث قطعه ارث عند الجن والشياطين. لا وصيه للوارث. خلاص يتصرف في ارثه وهو ملك له كيف شاء. فهذه قطعه من الإنس صغيرة جدا في عالم الجن أهديت بطقوس الأذلس والشياطين والسحرة حتى عقد فيها سلالة من الجن أيضا وتلاعب بها كيف شاءت. قال أسقطت الجنين نزوة ومحقت المال نزوة وفرقت نزوة وجعلت الجن في الأخ الآخر نزوة وربط الثقاف الآخر نزوة. وحينما يجتمع الجن بينهم يقول أنا قد جعلت الجنون والآخر قد أسقطت الجنين والآخر محقت التجارة والمال والآخر قد شوهت الجمال والآخر قد أكلت الوالد وجعته في بلد بعيد عن الزوجة. ويجتمعون على هذا والناس لا يعلمون. وهذا موجود بالأسحار بالمعمد بالمدفون بالموروث. ما يفعل الله بعذابكم؟ الله ما وضع عذابنا، تجد الأسرة كلها تعذب، اعلم أن هناك علة. تجد رأس البيت إلى آخره يعذب، كل واحد فرد يعذب بشكل بنوع. اجلس مع نفسك، ارجع إلى ربك، ادرس الأعراض، ادرس أحوالك قديمة وحديثة، منامات، حتى تعلم أن هناك أعداء عليك وعلى زوجك وأبنائك وبناتك وأنت لا تعلم. وهذه المشكلة وأنت لا تعلم وأنت لا تعلم وأنت لا تعلم. مفهوم؟ أيها الجن معشر الجن عذبتم الأبناء عذبتم الأبناء جعلتم في الأبناء صدا وإعراضا عن تجارتهم. كتبعدوهم عن مكان العمل ديالهم التجارة ديالهم باش في النهاية يكون إفلاس. يتركوا تجارتهم في الجزائر ويتسارى في إسبانيا ويتسارى في فرنسا ويدوز بسويسرا ويدوز إيطاليا. تمتع حبيبي تمتع تمتع. هو يظن أنه في فسحة وهو الشيطان يتلعبه به لمحق ماله. من يمحق هنا ويضيع الآخر في الجزائر حتى إذا رجع شوية شوية يرجع صفر. تنبه تنبه فإن حيل الشيطان عظيمة قوية خفية. صح لا؟ اليوم العصر بحذاك غدا ماشي مشكل بشغل بكتاب غدا بشغل بالتلفاز غدا بشغل بكذا حتى تعتبر أنك نام وحدك والزوجة وحدها. ثم بعد ذلك الأمر عادي غير مشغول فأصبحت هي وحدها خلاص الأمر أصبح عادي ولا تتبع خطوات الشيطان. خطوات الشيطان أساليبه عظيم لا تخطر على باله لا يجمعه الكتاب. مفهوم؟ فهو المدبر للمكر والخديع دائما يجدد الحيل مع كل جيل في كل زمان في كل مكان. والغاية الإضلال الغاية الغواية الغاية هي أن يتمرد الإنسان وأن يبتعد عن شيعة الرحمن، أن يبتعد حتى عن الخير، يبتعد عن المال، يبتعد عن الصدقة والإحسان، يبتعد عن كل شيء حلال. هذا الشرط صح ولا؟ سافر هنا وهنا، تقلب هنا وهنا، شاهد هنا وهنا، تنعم هنا وهناك. والإنسان لا يعلم بكم من غني أصبح فقير، وكم من عظيم أصبح ذليل، صح؟ وكم من جميل أصبح ذليل، وكم من قوي أصبح ثقيل. ها؟ بسبل الشيطان التي لا يعلمها كثير من الناس. لذا وجب أن يعلمها الناس، وجب أن يعلمها الناس، وجب وجب وجب أن يعلمها الناس، لأن بها حفاظ العقل والكليات الخمس التي جاء الدين للحفاظ عليها، والتسع الجن والشياطين في إزالتها وأذيتها. معشر الجن، يا من تسكن الأم، شيطان الأم الكبير في الأم تكلم، أمن في الابنة يتكلم تكلم. أنا الله يتحرك، ودع ودع، سنأتي إليه بآيات بإذن الله تعالى. وشيطان آخر في الإخوة والأخوات، لابد أن نعلم أن الرأس الكبير في الرأس الكبير، ويسعى دائما ليجعل في الأم حزن، وفي أبنائها وأحفادها حزن، صح أم لا؟ الآن يتجاوب معي، الكبير في الأم حتى لا تسعد المسكينة، حتى لا تسعد المسكينة أبدا، حتى لا تسعد، لن تكون السعادة. السعادة بالنسبة لهذه الأم كتبت في عالم الأباس والجن والشياطين عذاب، السعادة تساوي العذاب. أي نعم، يوكل بك من لا تراه، فيجعل له مهمة ووظيفة، يقف عندك على جانبك في داخلك. لما أقول هذا حتى في الإبن يهتز الآخر، إذا نفس الشيء، لهذا هو عنده رب الثقافة وهو الكبير. ودائما في الموروث يكون الكبير أقرب إلى الأذى بشكل قوي. اسمعني جيدا واسمعوني، كلكم قاسمكم المشترك هو السعادة، أن تصبح شقاء. والأم الآن يقول هكذا، أي نحن على قوة واتحاد، نحن على قوة عظيمة، وأي الكبير ونعم من يقبضه هكذا في الأم، خلاص يتكلم معي وهكذا يجمع قوته. ولابد أن نفهم هذه الأمور. اسمعني جيدا اسمعوني، أنا قبل أن نبدأ، الأمور سهلة بتوفيق الله عز وجل ويسيرة. والله لو كان السحر له 70 سنة و80 سنة وقرن، أي نعم، أنت تضحك وأنا أقولها باليقين، وكلماتي تحركك وتهزك. طيب سماها، ألم يقل ربي سبحانه وجاءوا بسحر عظيم، صح؟ زهري، يعطيني لو أنه زهري. طيب أقول شيء، إن من علاماتي، وخذها عندي هدية في هذا الصباح، إن من علامة السلالة الزهرية، من علامة سلالة الموروث، أن يكون فرد من أفراد بيتي عنده علامة الزهرية، ربما أسمعها من قبل، خذها مني هدية، وأبني عليها عدة أدلة. فالزهرية عظيمة، والأم أيضا زهرية، يا الله. الأم زهرية من أمها، سيحن بجدة، والابن زهري من أمه، من تولد أم. خلاص هذا الموضوع، ماشي موضوع لأنها زهرية، ولكن شيء مش يفهم بالإفادة. إن فائدة الله يجب أن تفهم، حينما تكون السلالة عندها موروث، في الغالب يخرج فرد على الأقل من أفراد الأسرة أو من بطن الأم التي عندها أصلا صحيح موروث أو أذية، ليس شرط يكون موروث، قد يكون منها البداية فيكون موروث لمن بعدها، فهم معي؟ أو هي عندها موروث من أمها من جدة الأبناء، أو تكون هي البداية لمن بعدها فيخالطها في دمها ورحمها، فمنها يخرج على الأقل واحد عنده شكل الزهرية. وفيها دلالة على أن الأم عندها آثار أو يحيطون بها أو اتصال مباشر أو غير مباشر بالسلالة التي قبلها من أمها أو من جدتها. وليس شرطا أن يكون هناك بسحر، قد يكون حتى باتصال كما يزعمون بالمحبة وبالتعاون على البر والتقوى على أحسن ما يزعمون، أو بالعشق ما شابه، أو بالرضاعة والترغيب، وهذا أمر يطول شرحه فيخرج واحد من بطنها على الأقل يحمل علامات الزهرية أو أكثر من واحد، في لسانه، في حاجبه، في جبهته، في رأسه، في رقبته، في صرته، في صدره، في يده، في قدمه، وربما حتى في سواته. علامات الزهرية هي كثيرة، أو في دمه كما يقولون، وأشياء كثيرة. إذن هنا الأم زهرية والابن كذلك زهري. وتبين من الأعراض أن هناك سحر موروث من الجدة والأم إلى الأبناء. والعلامات جلية، أن الأب محق ماله، الأبناء محق مالهم أيضا، زوجة الابن أسقط جنينها، الابن الآخر عنده رب ثقافة عدم تقيل الزواج وعدم القدرة على الجماع، والابن الآخر في فرنسا شبه جنون أو جنون، وهكذا البيت كله يعاني بالموروث. والآن جل الله تعالى في الابن الشيطان صاحب الثقافة جل الله، في الأم الكبير جل الله، في الابن الذي أسقط جل الله، في الابن الصغير صاحب التجارة جل الله، وكذلك الأخ الآخر الذي هو في فرنسا أراد أن يعتبر الرقية فمنع منعا شديدا، وربما هدد بأمور يعني حتى ويتملكوا الجن، أي لن يسلم أحد من البيت صغيرا أو كبيرا، لن يسلم أحد. من في الأم أن يتكلم ويقول لي الكل كلهم، لم يسلم أحد، لم يسلم ولا واحد في البيت من الأذية، لم يسلم واحد. والجن تسمع الآن، أقول لكم ماذا استفدتم؟ لا شيء. عذبتم أم لا؟ ماذا صنعتم في البيت وفي الأسرة؟ ها؟ سحر. نعم، الأصل أنهم ماذا؟ جاءوا بالسحر. الأصل أنهم جاءوا ماذا؟ جاءوا بالسحر، هذا هو الأصل. أنهم ماذا جاءوا بماذا؟ جاءوا بالسحر، صح أم لا؟ ها؟ شو؟ فيه البرد. أقول معلومة أخرى كما أبين دائما، المكيفات رهم وقف محبوسين مطفيين غير شغالين، وفيها البرد دون إحنا عادي جوعدنا عادي الأبناء، مما يدل دلالة على أن من فيها بعدما تجلى وصعد وظهر وتشعر بالبرد أنه نوع من أنواع الأرض والماء، سحر مائي أو الخادم الذي يتكلم والحارس أو الشيطان له علاقة بالماء. شنو الحاسي؟ البئر. البئر الحاسي بالجزائرية البئر، خلاص ما قلته صحيح، لم أعلم ولا أتكلم، لكن بالأعراب الآن صعد السحر في البئر والخادم في البئر، سحر في البئر حاسي، سحر في البئر، وقلت حينما تجلى بالبرد، خذها قاعدة لم ترها في الانترنت. المقبرة. نعم المقبرة، قلت علاقة بالتراب وبالماء، ونعم مقبرة وبئر، الحمد لله تعلم. الحاسي، أنا لم أكن أعلم هذه اللفظة الجزائرية، الحاسي والبئر. الجزائرية هو الحاسي البئر باللغة العربية. نعم، أقول أن هذا البلد هو الجزائر شبيه بأسحاره شبيهة بالمغرب تماما. فالبلد الجزائر والمغرب بلد واحد لا يفصل إلا خط إلا خط. هذا البلد ألا هو الجزائر أسحاره نفس أسحار المغرب تماما، وقوة سحره كقوة سحر المغرب تماما، أحب من أحب وكريم الكريم. سبحان الله، الأسحار بالعشرات وبالمئات وبالآلاف وبالملايين، والمرضى بالعشرات والمئات والآلاف والملايين، وأنواع الأسحار بالعشرات وبالمئات وبالآلاف وبالملايين، والناس الذين ابتلوا بالسحر بالعشرات والمئات والآلاف والملايين، ومن يتخبطون في المصحات أو هم ربما رقدوا في القبور الآن بالعشرات والمئات والآلاف والملايين، والناس لا تعلم والناس لا تعلم، حتى جاء فضل الله عز وجل بالرقية الشرعية. الناس لا تعلم، حتى من كانوا يذهبون عند السحر لا يتعالجون، الساحر يؤذي ولا يشفي لا يعالجون. نعم الناس تؤذى أذية بالغة في عرضها في دمها في مالها في أنفاسها في صحتها في سعادتها في دينها في كل شيء في كل شيء. الحاسد سحر في البئر، ها شو اي نعم هذا اعطاني هذا متقع قاري بكل شيء. نعم قاري كل شيء. وشكون شحال انت فيها؟ شحال انت فيها؟ كم سنه وانت فيها؟ لا خمسه. لا لا ما خشي خمسه لا لا لا ما تقولش لي خمسه. اكثر ما تقولش لي خمسه. لا لا لا اذا كان جدي ممكن خمسه. انا اتكلم عن الاصل السحر الاول. كم سنة؟ لا تعرف أنت أصلا جديد معه. كم سنة وأنت فيها؟ قديم منذ الصغر. منذ الصغر سحر حاسي منذ الصغر سحر حاسي منذ الصغر. ماذا صنعت لها؟ شنو عملت لها؟ تكلم. عشرة لا ما قلتش شحال دخلتي. انت دخلتي منذ الصغر ماشي عشرة. انت اذا سالتك سيرجع سحرك الى 30 عام 40 عام كن واضحين، الا اذا كنت تكلم معي انت ومعك غيرك يرجع سحره الى يعني اقدم منك وقل منك، هذا ممكن وسنعرفه مع الجلسات ان شاء الله مع الجلسه باذن الله. لكن الان سؤالي، ماذا صنعت انت لها؟ شنو عملتي لها؟ لا ما انت عارف انت عارف راني عرفت قديم راني عرفت قديم. لا شنو عملتي لهذا البيت؟ شنو عملتي لهذه الام؟ كيف عذبتيها؟ مرضتيها؟ شنو الامر اللي عملتي مثلا؟ قال لي عملت كل امره مثلا الأمراض التي تسببت فيها، الركب المفاصل يشير إلى الركب والمفاصل، قال لي قتلت الركب والمفاصل خلاص، قال لي يشير يضرب في الركب في الساق والركبة الركب وكذلك في الذراع، هنا يشير أنه كان العظام والمفاصل، أكد على العظام والمفاصل صح ولا لا؟ أثقلت العظام والمفاصل. لماذا؟ تدمير والبئر والغوص. تدمير والبئر والغوص، وقد يتسبب هذا حتى في الهشاشة، في هشاشة العظام وفي الروماتيزم في الرقبة. نعم عندها مشكلة في الرقبة، ويقول للطبيب الهشاشة ما عرفناش شنو ديالها، الروماتيزم ما عرفناش شنو ديالو، انت ديما برد عظامك ديما كنت رشيا بحال في السوسة صح لا؟ قل له يا طبيب إذا هناك نوع صيح مائي يؤثر وجن يغوص يؤثر. قل لك دعني من هذه الخزعبلات، دعني من هذه الترهات، دعني من هذا الكلام، تؤمنون بهذه الأشياء؟ أقول يا طبيب أسقطت أكثر من مرة وأنتم عاجزون، وتبين أن هناك جن يسقط الجنين وكل بها حتى لا تلد لا تنجب، ويجعلها أصلا تحمل بشكل أذية نفسية أعمق حتى تقول تستبشر سألت ويسقطه، فتقول الحسرة أشد وأعظم. قل دعني من هذا الكلام، قل لك تابعت وأنجبت يا حبيبي. قل لك هنا ربما أو شيء، وإلى متى؟ سنفحمكم بالرقية وسنجلي عظمة الرقية وسنجلي قوة الرقية بإذن كريم. خلاص هذه قوة. إذا أصبح الآن الطبيب النصراني يقول لها هناك علاج خارج إطار الطب اذهبي إليه، وهذا يقع كثيرا حينما تعود المغربية أو الجزائرية أو إلى الطبيب وتقول له قد عملت كذا وكذا، تقول لها هذا أمر غريب، لا بد أن أبحث معكم في هذا وهذا نسمعه، هذا أمر. إذن الرقية ستنصر من هناك ليس من هنا، خذوها مني. الرقية قريبا ستنصر من الغرب، ستنصر من أوروبا وأمريكا. في أمريكا هناك أبحاث الآن في علم الخوارق سرا، أطباق طائرة أشياء كثيرة التي لا يجعل المسلم يفهمها، يغلقون عليه بالرجعية وبالتخلف وهم يحاسون فيها سرا. أمة ما أرسلت رفع القرآن، فأخذوا أعداء القرآن ليرفعوا بغير القرآن، لكن من القرآن كنت من كلام يكون لها. طيب أعداء في الأبدان، أعداء في البدن، أعداء. نبدأ بسم الله، نقلبكم يمنة ويسرى، جلاكم الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله أكبر من كل جاد، سكن كثيرا، محق كثيرا، أمرض كثيرا، جاد اختفى وتوارى كثيرا، جاد اختفى وتوارى، جاد اختفى وتوارى، اختفى وتوارى، جاد جلاه الله. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله، يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله، يأتي بكم الله، يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله، يأتي بكم الله، يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين.

حصار فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صابرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون آمنا برب العالمين سحرة طالما كفروا بالله وآذوا عباد الله جاءتهم الآية البينات فآمنوا بالله آمنا بالله آمنوا بالله عز وجل آذوا خلقا كثيرا وظلموا خلقا كثيرا ولما جاءتهم الآيات ورأوها آمنوا بها حقا علموا أنها ليست سحرا وإنما هي لنبي أيده الله جل وعلا بها ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى يا الله فألقي السحرة سجدا فألقي السحرة سجدا فألقي السحرة سجدا فألقي السحرة سجدا سبحانه مقلب القلوب القلوب الأصبعي كانوا كفر يحاربون كتاب الله وأنبياء الله وعباد الله فآمنوا بالله وجاءوا للسجود أقرب ما يكون كانوا في بعد فأصبحوا في أقرب ما يكون عند ربهم وسجد يا الله تأمل فألقي السحرة سجدا من اختاره الله تعالى وأحبه واصطفاه فائئا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى لا إله إلا أنت اللهم اجمعنا على محبتك وطاعتك آذيتم كثيرا صح؟ آذيتم كثيرا وربي آذيتم خلقا كثيرا آذيتم أنا أعلم قالوا رب الجنة التي كنتم توعدون وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال إنني من المسلمين. وقال إنني من المسلمين. وقال إنني من المسلمين. أظن ظلمات يوم القيامة. اعمل ما شئت فإنك مجزي به. اصنع ما شئت ورب إنك تحاسب. إن خير فخير وإن شر فشر وما ربك بظلام. وما ظلمناه. أشهد هيا أراك ترفع التوحيد. هيا قول حتى أنت. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أعاهد الله أن لا أظلم. أعاهد الله أن لا أظلمهم أن لا أؤذيهم. أعاهد الله أن لا أظلمهم أن لا أؤذيهم. أعاهد الله أن لا أظلمهم أن لا أؤذيهم. نعاهد الله أن لا نظلمهم أن لا نؤذيهم ألا نسحرهم ألا نمحق مالهم ألا نعطل جماعهم ألا نعطل جماعهم. نعاهد الله أن نتعاون على البر والتقوى. نعاهد الله ألا نتعاون على الإثم والعدوان. نعاهد الله نعاهد الله نعاهد الله ألا نظلم أحدا إنسا أو جنا. ألا نظلم أحدا ألا نظلم أحدا. أسلمنا لله أسلمنا لله. آمنا بالله أسلمنا لله. آمنا بالله أسلمنا لله. آمنا بالله أسلمنا لله. آمنا بالله. هناك من أسلموا في دومه وأسلموا في الإبن وأسلموا في زوجته وفي الأخ الكبير ما زال هناك يرتعد ولن يصعد. صعد بكى ثم اختفى ارتعد ثم اختفى. فيلزم إن شاء الله جلسة على الفراق. الإبن هناك من يسلم هناك من يرفع هكذا ويرفع هكذا أو هكذا وهكذا. إذا تبين كل شيء بإذن الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين.